إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الأعمار لتطوى، وإن الآجال لتفنى، وإن في هذه الدنيا محن وبلايا ومصائب ورزايا، آلام تضيق بها النفوس، ومخوفات ومزعجات تورث الجزع والخوف. فهذه حقيقة الدنيا في ابتلائها، تضحك وتبكي، وتجمع وتفرق، شدة ورخاء، وسراء وبلاء. إنها دار عبرة لمن اعتبر بها، ودار غرور لمن اغترو بها. وإن من حكم الله الجاريات، ومن سننه الباقيات، أنه يرسل بالآيات المخوفات لعموم البريات. ومن تلكم الآيات المخوفة، والنذر المرعبة، والعظات الموقظة، آية الزلزلة والخسف. وإن لنا مع هذه الآيات عظات وهمسات للاعتبار، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الوقفة الأولى، وما قدر الله حق قدره. نعم، كم يتجرأ العباد على رب الأرباب. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أو ما علمت أن الله جبار السماوات والأرض؟ أو ما علمت أن الله عز وجل بيده أن يفني العباد جميعا؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فوالله ما قدر العباد ربهم حق قدره. روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجة أيضا في سننه، عن عبد الله بن عمر قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر، فقرأ قول الله جل جلاله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا يقبض السماوات يوم القيامة ويطويهن بيده اليمنى، ويأخذ الأراضين ويقبضهن بيده الأخرى، وفي رواية بيده الشمال. ثم يقول الله جل جلاله بعد أن يفنى الخلق ولا يبقى أحد إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فيقول الله عز وجل: أنا الله، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا المتعالي، أنا العزيز، أنا الملك. أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ قال عبد الله بن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يقبض يده ويبسطها ويحرك أصابعه ويتحرك يمينا وشمالا، يقول عبد الله بن عمر: فرأيت المنبر يميد بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك، فقلت: أهو ساقط بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قدر الله حق قدره؟ إنه الله جل جلاله القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، المتصرف لكل شيء، إنه ملاذ الخائفين، إنه سلوة الطائعين، إنه الله جل جلاله. ألا إلى الله ترجع الأمور كما قال الله جل جلاله؟ إنه الله جل جلاله، إنه الله جل جلاله كل يوم هو في شأن، يغفر ذنباً ويقيل عثرةً ويجبر كسيراً ويطعم جائعاً ويغني فقيراً ويرفع أقواماً ويضع آخرين. إنه الله جل جلاله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، خلق فسوى وقدر فهدى. إنه الله جل جلاله أغرق أمماً وأبادها بكفرهم، أرسل على عاد الريح العقيم، وأرسل على ثمود الصيحة، وقلب على ديار قوم لوط ديارهم. أهلك فرعون وجنوده، دمر سد مأرب بفأرة، وأهلك النمرود ببعوضة، وأرسل على أبرهة وجيشه الطير الأبابيل. إنه الله جل جلاله من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله عز وجل هرولة. فيا أيها الناس، إن الباب مفتوح فمن يلج، وإن المجال مفسوح فمن يقبل، وإن الحبل ممدود فمن يتشبث به. أين الباحثون عن الأرباح؟ أين خطاب الملاح؟ أين عشاق العرائس وطلاب النفائس؟ إنه الله جل جلاله، وما قدر الله حق قدره. وأما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، إن في هذه الزلازل عظات ونذر للغافلين الذين ملأوا فجاج الأرض كفراً وطغياناً وعصياناً. أفلا يتوبون؟ أفلا يؤوبون؟ أفلا يرجعون إلى ربهم؟ إلى متى يسترسلون في غيهم؟ أولا يعلمون أن الله عز وجل يرسل بالنذر حتى يعود الناس عن غيهم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أولا يرون، أولا يبصرون، ألا يرعون أنهم يفتنون في كل عام بأنواع المصائب والزلازل والقتل والمحن، ويتكرر عليهم الأمر ولكنهم لا يتوبون ولا يؤوبون ولا يرجعون؟ فمتى تستيقظ قلوبهم؟ ألا ينظر الناس كيف انتشر الربا، كيف انتشر الاختلاط والتبرج، كيف انتشر أكل الحرام، كيف انتشر كل فاسد وكل باطل؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. روى الإمام البيهقي في سننه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما تزلزلت أرض الكوفة قال: إن الله يستعتبكم فأعتبوه، أي أن الله عز وجل يرسل إليكم بالنذر حتى تتوبوا، أفلا تتوبون؟ وروى الإمام البيهقي في سننه أيضا من حديث صفية زوج عبد الله بن عمر قالت: تزلزلت المدينة، أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد عمر بن الخطاب، قالت: وعبد الله بن عمر قائم لا يشعر حتى اصطفقت السور، أي اضطربت من شدة الزلزال. قال: فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعا فخطب في الناس ووعظهم، ثم قال: ما أسرع ما أحدثتم، أي من المعاصي والطغيان، ثم قال: والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، أي لئن عادت الزلزال لا أساكنكم في هذه المدينة أبدا لما أحدثتم فيها من الطغيان والعصيان. وقال كعب الأحبار رحمة الله تعالى عليه: إن الناس إذا أظهروا العصيان تزلزلت الأرض بهم خوفاً من ربها مما يعمل فيها، ولقائل أن يقول: ما بالنا نرى أقواماً قد ملأوا فجاج الأرض طغياناً وكفراً وعصياناً، ثم هم يعيشون في رغد من العيش وسعة من الرزق، لا محن ولا قتل ولا زلازل ولا بلايا. فليسمع هؤلاء المشككون في أمر الله وفي قدرته: إن الله عز وجل لا يملي للظالمين ويستدرجهم حتى يملأ صحائفهم ذنوبا وطغيانا، ثم إذا أخذهم على غروة وغفلة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. روى الإمام البيهقي في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه من الدنيا فاعلم أنه استدراج. إذا رأيت الله عز وجل يعطي الظالمين ويعطي الجبارين والمتكبرين على عصيانهم فيصحح أجسادهم ويوسع في أرزاقهم ويهنئ بالهم فاعلم أنه استدراج، الله يستدرجهم حتى لا يستيقظوا من غفلتهم وطغيانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين، إن هذه الزلازل نذر من الله جل جلاله وأمارات من أمارات الله عز وجل وعلامات دالة على اقتراب الساعة ودنوها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم، اقتربت ساعتهم ولكنهم لا يبالون ولا يشعرون. فإن من علامات الساعة وأشراطها أن تكثر في هذه الأمة خاصة الزلازل والخسف. روى الإمام أحمد أو الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أي من علاماتها الدالة على قرب وقوعها، إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويكثر الهرج وهو القتل القتل، ويكثر المال حتى يفيض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن من علامات الساعة وقرب دنوها أن تكثر الزلازل، وكثرتها كما قال الحافظ ابن حجر يكون بأمرين اثنين، من حيث الشمول ومن حيث الدوام. أما من حيث الشمول فإنها تشمل فجاج الأرض جميعاً من مشارق الأرض ومغاربها، وأما الدوام فهو استمرارها وعدم انقطاعها. وليعلم العبد أنه كلما طال الزمان كلما كثرت الزلازل وتقاربت وازدادت في قوتها، ليس لأن صفائح الأرض تتحرك، نعم، ولكن ما الذي يحركها؟ ولما تتحرك في هذا الزمان دون غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثر الزلازل. لماذا؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة ووصف وأردفها بعلامات وأوصاف. قال: يقبض العلم. إذا ذهب العلماء وانقطع الناصحون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، انتشر الجهل واتخذ الناس رؤوسا جهالا وانتشرت البدع، ونسي الناس سنة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. فما عُمِل بمعصية إلا بجهل، وما عُمِل بطاعة إلا بعلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أن من أسباب كثرة الزلازل تقارب الزمان، وتقارب الزمان هو قلة البركة في الأوقات، كما جاء في حديث الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من اقتراب الساعة ودنوها أن يتقارب الزمان، فيصير فتصير السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً كثرة الفتن وظهورها، والفتن ها هنا فتن الشهوات وفتن الشبهات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً كثرة القتل وهو الهرج. انظروا إلى الدماء كيف تراق في مشارق الأرض ومغاربها في كل يوم بالآلاف المؤلفة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الختام فتنة المال التي أذهبت بالقلوب والعقول، فصارت هذه الآيات والنذر لا تعمل فينا آثاراً ولا تحدث فينا خوفاً، فإن أحدثت خوفاً فما يلبث الناس أن يعودوا إلى غيهم وطغيانهم. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه يوماً ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت في الأرض المقدسة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن حوالة: إذا رأيت الخلافة، أي خلافة النبوة، قد نزلت بالأرض المقدسة، أي قد نزلت بأرض الشام، فاعلم بأنه قد دنت الزلازل والبلابل، أي الأمور العظام والفتن والمحن، والساعة يومئذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب من الناس وإلى الناس من يد هذه من رأسك. فما أسرع معاشر المؤمنين انقضاء الأوقات والأزمان، فوالله لم يبقى من الساعة وللساعة إلا كفيء ثم يرتحل. وروى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة موتان شديد ثم بعده سنوات الزلازل، إن بين يدي الساعة موتان شديد، أي أن يكثر الموت والقتل، وأنتم ترون بأم أعينكم كم كثر القتل في هذا الزمان، وانتشر وفشى ما لم يكن في الأزمنة الماضية، وبعده تأتي سنوات الزلازل واضطرابها وهلاك الناس، فمتى يتوب الناس ويرعون؟ فباب التوبة مفتوح، وإن الساعة آتية لا مرية فيها، فهل من تائب؟ هل من عائد؟ هل من مقبل قبل أن يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيأتيه الجواب والتبكيت: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك بأن تجعل لنا قلوبا تتعظ بمواعظك ونذرك، اللهم إنا نسألك ألا تجعلنا من الغافلين، وألا تجعلنا ممن غرتهم الحياة الدنيا فنسوا مصائرهم ونسوا ما ينتظرهم عند ربهم. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.